أو أصل إلى درجة اليقين أو درجة عين اليقين، ولكن أريد أن يطمئن قلبي وأصل إلى درجة عين اليقين، يريد أن يصل إلى درجة المشاهدة، يعني الشيء العلمي الغيبي يريد أن يكون حاضرا بإحياء الموتى أمامه، كيف تحيي الموتى؟ فأجاب الله دعوته كرامة له ورحمة للعباد، قال فخذ أربعة من الطير، ولم يبين أي الطيور هي ومن أي الأنواع، عرف جنسها فقط، قال فالآية حاصلة لأي نوع منها، وهو المقصود فصرهن إليك أي ضمهن واذبحهن ومزقهن، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم، ففعل ذلك وفرق أجزاءهن على الجبال التي حوله ودعاهن بأسمائهن، فأقبلن إليه أي سريعات، لأن السعي معناه السرعة، وليس المراد أنهن جئن على قوائمهن يمشين، وإنما جئن طائرات على أكمل ما يكون من الحياة، وخص الطيور أو خص الطيور بذلك لأن إحياءهن أكمل وأوضح من غيرهن، وأيضا أزال في هذا كل وهم ربما يعرض للنفوس المبطلة، فجعلهن متعددات ليس طيرا واحدا بل أربعة، ومزقهن جميعا وجعلهن على رؤوس الجبال ليكون ذلك ظاهرا علنا يشاهد من قرب ومن بعد، وأنه نحاهن عنه كثيرا لئلا يظن أن يكون عاملا حيلة من الحيل، وأيضا أمره أن يدعوهن فجئن مسرعات، فصارت هذه الآية أكبر برهان على كمال عزة الله وحكمته، وفيه تنبيه على أن البعث فيه يظهر للعباد كمال العزة، كمال عزة الله سبحانه وتعالى وحكمته وعظمته وسعة سلطانه وتمام عدله وفضله. وفي قوله سبحانه وتعالى حث عظيم من الله لعباده على إنفاق أموالهم في سبيل الله، جاء بهذا المثل وهو مثل الحبة التي تنبت السبع سنابل، وهو طريقه للوصول إليه، فيدخل في هذا الإنفاق إنفاقه في ترقية العلوم النافعة، أن ينفق في سبيل العلم والتعلم وفي الاستعداد للجهاد في سبيله وفي تجهيز المجاهدين وفي تجهز المجاهدين وتجهيزهم وفي جميع المشاريع الخيرية النافعة للمسلمين، كل هذا في سبيل الله، ويلي ذلك الإنفاق على المحتاجين والفقراء والمساكين، وقد يجتمع الأمران فيكون في النفقة دفع الحاجات والإعانة على الخير والطاعات، فهذه النفقات مضاعفة، هذه المضاعفة بسبعمائة إلى أضعاف أكثر من ذلك، ولهذا قال والله يضاعف لمن يشاء، وذلك بحسب ما يقوم بقلب المنفق من الإيمان والإخلاص التام وفي ثمرات نفقته ونفعها، فإن بعض طرق الخير يترتب على الإنفاق فيها منافع متسلسلة ومصالح متنوعة، فكان الجزاء من جنس العمل. ثم أيضا ذكر ثوابا آخر للمنفقين أموالهم في سبيله، نفقة صادرة مستوفية لشروطها منتفية موانعها، فلا يتبعون المنفق عليه منا ولا أذى، لا يتبعونه منا منهم عليه وتعدادا للنعم وأذية له قولية أو فعلية، هذا أجرهم أجر آخر، وهو أجرهم لهم أجرهم عند ربهم بحسب ما يعلمه سبحانه وتعالى منهم أو منه من هذا المنفق، وبحسب نفقاتهم ونفعها، وبفضله الذي لا تناله ولا تصل إليه صدقاتهم، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فنفى عنهم المكروه الماضي بنفي الحزن والمستقبل بنفي الخوف عليهم، فقد حصل لهم المحبوب واندفع عنهم المكروه. وذكر الله سبحانه وتعالى أربع مراتب للإحسان، المرتبة العليا وهي النفقة الصادرة عن نية صالحة ولم يتبعها المنفق منا ولا أذى، هذه أعلى مرتبة. ثم يليها قول معروف وهو الإحسان القولي بجميع وجوهه الذي فيه سرور المسلم والاعتذار من السائل إذا لم يوافق أو إذا لم يوافق عنده شيئا وغير ذلك من أقوال المعروف. والثالثة الإحسان بالعفو والمغفرة، فمن أساء إليك بقول أو فعل أو عمن أساء إليك بقول أو فعل، وهذان أفضل من الرابعة وخير، وهذان أفضل من الرابعة وخير منها. والرابعة هي التي يتبعها المتصدق الأذى للمعطي لأنه كدر إحسانه وفعل خيرا وشرا، فالخير المحض وإن كان مفضولا خير من الخير الذي يخالطه شر وإن كان فاضلا. وفي هذا التحذير وفي هذا التحذير العظيم لمن يؤذي من تصدق عليه كما فعله أهل اللؤم والحمق والجهل. والله سبحانه وتعالى غني عن صدقاتهم وعن جميع عباده، حليم مع كمال غناه وسعة عطاياه، يحلم عن العاصين ولا يعاجلهم بالعقوبة بل يعافيهم ويرزقهم ويدر عليهم خيره وهم مبارزون له بالمعاصي. ثم نهى سبحانه أشد النهي عن المن والأذى وضرب لذلك مثلا فقال يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ضرب الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات ثلاثة أمثلة للمنفق ابتغاء وجه الله ولم يتبع نفقته منا ولا أذى، ولمن أتبعها منا وأذى وللمرائيين. فأما الأول فإنه لما كانت نفقته مقبولة مضاعفة لصدورها عن الإيمان والإخلاص التام ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم أن ينفقون وهم ثابتون على وجه السماحة والصدق، فمثل هذا العمل كمثل جنة بربوة، وهو المكان الربوة هو المكان المرتفع لأنه يتبين للرياح والشمس والماء فيها غزير، فإن لم يصبها ذلك الوابل الغزير والمطر الكثير حصل طل كاف، والطل هو الأمطار ليست كالغيث الكثير ولكنها قليلة، أصابها طل كاف لطيب منبتها وحسن أرضها وحصول جميع الأسباب الموفرة لنموها وازدهارها وإثمارها، ولهذا آتت أكلها ضعفين أي متضاعفا أو متضاعفا أضعافا. وهذه الجنة التي على هذا الوصف هي أعلى ما يطلبه الناس، فهذا العمل الفاضل بأعلى المنازل. والثاني هو من أنفق لله ثم أتبع نفقته منا وأذى أو عمل عملا فأتى بمبطل لذلك العمل، فهذا مثله مثال صاحب هذه الجنة لكن سلط الله عليها إعصارا، والإعصار هو الريح الشديد السرعة، فيها نار فاحترقت وله ذرية ضعفاء وهو ضعيف قد أصابه الكبر، فهذه الحال من أفظع الأحوال. ولهذا صدر هذا المثل بقوله أيود أحدكم إلى آخرها بالاستفهام المتقرر عند المخاطبين المتقرر فظاعته، فإن تلفها دفعة واحدة بعد زهاء أشجارها وإيناع ثمارها مصيبة كبرى، ثم حصول هذه الفاجعة وصاحبها كبير قد ضعف عن العمل وله ذرية ضعفاء ولا مساعدة منهم له ومؤنتهم عليه هذه فاجعة أخرى. فصار صاحب هذا المثل الذي عمل لله ثم أبطل عمله بمناف الله يشبه حال صاحب الجنة التي جرى عليها ما جرى حين اشتدت ضرورته إليها. ثالثا وهو المثل الثالث الذي يرى الناس وليس معه إيمان بالله ولا احتساب لثوابه